إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فهذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح والأدب من كتابي مقدمة ابن الصلاح والأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمهم الله تعالى، ونفعنا بعلومهما وبمؤلفاتهما، اللهم آمين. كما عودتكم أن أثبت لكم محتويات المجلس الماضي قبل أن نشرع في مجلس ودرس جديد، وبينت لكم من قبل الحكمة في مثل هذا، لأن العلم هو ما ثبت، وما قل وقر خير مما كثر وفر، وهذا الوسيلة إليه وسائل عديدة، ومن أبرزها مراجعتها عن طريق السؤال والجواب، وليس هذا الأسلوب بشيء مخترع ولا محدث ولا مبتدع، بل كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يبتدئ الصحابة ويعلمهم ما شرفه الله تبارك وتعالى به من نصوص الوحي، وقد يصوغ ذلك عن طريق السؤال والجواب، كما في حديث ابن عمر، حديث إن من الشجر شجرة ومثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها للمؤمن. السؤال 33 بعد 400، والمصطلح قد لا يدركه أي أحد، ولكن مثل هذا الجانب التخصصي كان لا بد من التنويع في هذه الدروس العلمية التي تبدأ من يوم السبت، وجلها في السيرة وفي العقيدة وفي اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكان لابد من مادة تخصصية كهذه المادة. فاصبر وصابر ورابط واتق الله لعل الله عز وجل أن يفتح عليك بالفلاح. السؤال 33 بعد 400، هل يروى عن شيخ حديث وقع له إدغام في حرف يعرف منه؟ تتلمذ هؤلاء الطلاب على شيخ وتعودوا على أن يدغم حرفا أو أحرفا، فإذا ما روى لهم حديثا أو أملاه عليهم وأدغم في هذا المروي منه لهم، هل يروى عن هذا الشيخ هذه الأحاديث؟ جواب نعم يروى عنه. تستحضر من الأئمة أجاز هذا؟ الإمام أحمد رحمه الله. تستحضر عبارته؟ أرجو أن لا يضيق، أرجو أن لا يضيق، أن لا يضيق، هذا يعني الأمر فيه سعة. أنت تعرف، شوف معنى يعرف منه، إيش معنى يعرف منه؟ يعني يعرف التلاميذ عن شيخهم لشيء في لسانه أنه يقع له إدغام حرف في حرف، فهل يجوز ويصح إذا ما سمعوا منه أحاديث على هذا الوجه هل تصح رواية هذه الأحاديث؟ أجازه الإمام أحمد وقال الأمر فيه سعة، قال أرجو أن لا يضيق هذا. السؤال الرابع والثلاثون بعد الأربعمائة، لماذا كان يقول سفيان بن عيينة وهو حافظ مكة وإمامها، لماذا كان يقول نا بهذا اللفظ نون ألف نا عمرو بن دينار ولا يقول حدثنا، وما الذي يدل عليه صنيعه هذا؟ ها، السؤال مرة ثانية، الرابع والثلاثون بعد الأربعمائة، لماذا كان يقول سفيان بن عيينة نا عمرو بن دينار ولا يقول حدثنا، وما الذي يدل عليه صنيعه هذا؟ نعم، ارفع صوتك، لأنه كان بعيدا، واحد، ثانيا لأنه لم يسمع من شيخه من قوله حدثنا سوى نون ألف. لاحظ إلى الدقة في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصيانته ونقله وروايته. الشيخ يقينا أنه قال حدثنا، هو لبعده وللازدحام في المجلس لم يسمع سوى نون ألف، فكان يقول نا ما يقول حدثنا. رأيتم إلى دقة أصحاب الحديث في نقل السنة وحفظها وصيانتها، ويدل على أنه يدل على أن سفيان بن عيينة يرى أن يتم الإنسان النقص من عنده فيما سمعه ناقصا أو لا، ما يرى الإتمام، لا يرى أن يتم، بل كما ورد قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، ما سمع من الشيخ سوى نا يقول نا. نعم، الخامس والثلاثون بعد الأربعمائة، ما حكم كتابة الأحاديث بواسطة تبليغ المستملين؟ من هو المستملي؟ هو الذي يبلغ لسائر من في المجلس ولكافة من في المجلس ما لم يسمعوه من أحاديث الشيخ، لأن المجالس كانت مكتظة مزدحمة، فكان الناس بالألوف، بالمئات والألوف، فكان يوجد مستملون وهم الذين يبلغون عن الشيخ ما يسمعون. السؤال، ما حكم كتابة الأحاديث بواسطة تبليغ المستملين؟ ومن من العلماء اختاره؟ ومن من العلماء اختاره؟ نعم، تفضل. أجازه جمع من العلماء وعلى رأسهم ثلاثة ذكرهم أبو عمرو بن الصلاح، وهم الأعمش، حماد بن زيد، وسفيان بن عيينة. وانتظر سؤال ثاني حتى تأخذ اختيارات ابن تيمية. السؤال السادس والثلاثون بعد الأربعمائة، السادس والثلاثون بعد الأربعمائة، ومن من العلماء منع؟ الذين أجازوا قالوا ما في حرج، سمع شيئا ولم يسمع الباقي، الباقي سمعه من المستملي، يقول لا حرج أن يبلغ، لأن الجميع عن الشيخ، لأن الجميع منقول عن الشيخ، ولا يمكن لأحد أن يقول الشيخ ما لم يقله، أن يقول الشيخ ما لم يقله. طيب، السؤال السادس والثلاثون بعد الأربعمائة، من من العلماء منعه؟ وما الذي يرجحه ابن الصلاح رحمه الله تعالى؟ خذ شطرا من هذا السؤال يا شيخ. نعم، من من العلماء منعه؟ زائدة ابن قدامة، زائدة ابن قدامة، وأيضا منعه أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله تعالى. طيب ما الذي يرجحه ابن الصلاح؟ يرجح الجواز بأن من سمع من المستملي ولم يسمع البقية فله أن ينسب الجميع للشيخ، وكأنه سمع جميع هذا وهو حالة كونه سمع شيئا من هذا من المستملي، سمع من الشيخ وسمع بعضه من المستملي، وهؤلاء لم يجيزوا، على رأسهم زائد بن قدامة وابو نعيم الفضل بن دكين. ما الذي يرجحه ابن الصلاح، الجواز أم المنع؟ الجواز أم المنع نفسه؟ ها، الجواز أم المنع؟ المنع، بدليل قوله والأول تساهل بعيد. يقول لو فتحنا هذا الباب لمن يأخذ عن الشيخ لما سمعه ولما سمعه من المستملي، يقول ما يصدق عليه أنه سمع ما سمعه من المستملي، ما يصدق أنه سمع من الشيخ. فالمفترض طيب ايش يفعل؟ قال يعزو، يقول حفظت 20 حديثا، سمعت 10 منها عن الشيخ مباشرة، وعشرة ما سمعتها من الشيخ من المستملي، من المستملي. السؤال 37 بعد 400، ما مراد بعض العلماء من قوله يكفيك من الحديث شمه؟ شم الشم، ما مراد بعض العلماء من قوله يكفيك من الحديث شمه؟ ومن الذي قال به؟ وعلى ماذا يستدل به؟ وما المرتضى في معناه؟ تدبر هذه الفروع الأربعة تجدها إن شاء الله سهلة يسيرة للإخوة الذين كانوا حاضرين. ما مراد بعض العلماء من قوله يكفيك من الحديث شمه؟ ها، جميع الفروع. بسم الله، ما مراد أصحاب الحديث من قولهم يكفيك من الحديث شمه؟ ماشي، أنت جئتني في التعريف بالنتيجة والحكم، يعني يكفيك من الحديث أنك كنت تشهد ذلك المجلس، المجلس الذي كان يملي أحاديث فيه ذلك الشيخ، لو لم تسمعها من سمعت بعضها من المستملي فيكفيك من الحديث شمه. ماشي، طيب من الذي قال به؟ الإمامان، الإمامان أبو عبد الله ابن مندة وأبو نعيم، وأبو نعيم، لا، الحافظ ابن مندة هو من؟ ارفع صوتك. لا، عبد الرحمن ابن مهدي، عبد الرحمن ابن مهدي، وهما إمامان، ابن مندة وابن مهدي رحمهم الله. طيب يستدل به على ايش؟ على الجواز من في السماع من المستملي او على المنع؟ يستدل به على الجواز، لانه يكفيك انك تشم الحديث سواء شممته مباشرة ام شممته بواسطة، يستدل به على الجواز. لكن هنا اهم، ما المرتضى في معناه؟ يكفيك من الحديث شمه، ما المرتضى الذي ختم به أبو عمرو بن الصلاح في معنى يكفيك من الحديث شمه؟ ها، ليس المراد بيكفيك من الحديث شمه هو التسامح والتساهل، ولكن المراد به أنه إذا حصل فوت وسماع لأول الحديث فيكفيك أن تتذكر أول طرف الحديث، لأن طرفه الأخير أو شطره، والشطر هو النصف، الشطر قد يكون معروفا، يعني مثلا كما قال ابن سيرين أنه كان يعرض الحديث على من؟ يعرض، كان يعرض حديث عبيدة السلماني أطراف أطراف، يعني يقول حديث إنما الأعمال بالنيات، ينتقل الحديث بعده من حسن إسلام المرء الأول خلاص يعرف وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث، الطرف الثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالمعنى يقول حمزة بن محمد الكناني يعني إذا سئل عن أول شيء عرفه بأوليته على آخريته، عرفه بأوله على منتهاه. يقول مثل هذا يحمل عليه قول ابن مهدي وابن منده يكفيك من الحديث شمه، يعني تحفظ طرفا من الحديث، سمعت طرفا من الحديث لا بأس، لأن الحديث طرف، لأن طرف الحديث الأخير معروف. أما أن يقصد به التسهيل في السماع فلا، أما أن يقصد به التسهيل في السماع أن يقصد به التسهيل في السماع فلا. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى الفرع السابع، قال: يصح السماع ممن هو وراء حجاب إذا عرف صوته أو عرف صوته، فيما إذا حدث بلفظه وإذا عرف حضور بمسمع وإذا عرف حضوره بمسمع منه، فيما إذا قرئ عليه عرف حضوره. نعم. قال: وإذا عرف حضوره بمسمع منه، فيما إذا قرئ عليه. قال: وينبغي أن يجوز الاعتماد في معرفة صوته وحضوره على خبر من يوثق به، وكانوا يسمعون من عائشة رضي الله عنها وغيرها من أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وراء حجاب، ويرمونه عنهن اعتمادا على الصوت. قال: واحتج عبد الغني بن سعيد الحافظ في ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وروى بإسناده عن شعبة رحمه الله أنه قال: إذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول: حدثنا وأخبرنا، والله أعلم. طيب، يقول السابع يعني الفرع السابع، يقول ابن الصلاح رحمه الله: يصح السماع ممن هو وراء حجاب، يعني أن الشيخ إذا كان من وراء حجاب ولا يراه التلاميذ، يقول ابن الصلاح: يصح السماع ممن هو وراء حجاب إذا سمع صوته، فيما إذا حدث بلفظه. سمع صوته وهو معروف ومألوف هذا الصوت لدى تلاميذه، أو إذا عرف حضوره، عرف حضوره بمسمع منه فيما إذا قرئ عليه، سواء سمع أو قرئ عليه وهم يسمعون، وفي الحالتين كلتيهما هو من وراء حجاب، يسمعون صوته ويعرفونه ولا يرون شخصه ولا ذاته. يجوز يصح مثل هذا ولا لا يصح؟ قالوا: يصح مثل هذا. قال: وينبغي أن يجوز الاعتماد في معرفة صوته وحضوره على خبر من يوثق به، يعني من عرف، لأن الحاضرين قد يكونون ليسوا من طلابه الملازمين، فلا يعرفون ولا يميزون صوته من صوت غيره، فإذا أوقفهم على حقيقة هذا الصوت وأنه لفلان شيخ من شيوخهم فإنه يعتمد ويعول على خبر من يوثق به. قال: وقد كانوا يسمعون. إيش الدليل على هذا؟ على صحة السماع ممن لا يرى شخصه. قال: وقد كانوا يسمعون من عائشة رضي الله عنها وغيرها من أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وراء حجاب، يسمعون من وراء حجاب ويروونه عنهن اعتمادا على الصوت. ما وجه المقايسة؟ يسمعون من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن ولا ترى واحدة منهن، يسمعون الصوت ولا يرون صاحب الصوت، أشبه وأقرب ما يكون بصورة سماع التلميذ من شيخ لا يظهر له وجهه، كأن يكون محدثا له ولهم من وراء حجاب أو من وراء ستر. قال: واحتج عبد الغني بن سعيد الأزدي الحافظ في ذلك. إذن الحجة الأولى والدليل الأول سماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على جواز أن يحدث المحدث عن شيخ لا يرى شخصه بحديث عائشة وأمهات المؤمنين. دليل ثاني: احتج عبد الغني بن سعيد الحافظ في ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي أو يؤذن ابن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم، وكان لا يؤذن رضي الله عنه حتى يقال له أصبحت أصبحت. طيب، استدل عبد الغني بن سعيد الأزدي الحافظ بهذا، فما وجه الدلالة من هذا النص على جواز الرواية عن شيخ لا يرى، الرواية عن شيخ لا يرى، ما وجه الدلالة؟ ها عمر؟ نعم، يسمعون ولا يرون، يسمعون بلالا، يسمعون ابن أم مكتوم ولا يرون واحدا منهما، ولم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اعتبار هذا المسموع غير المصاحب بالمرء برؤية المؤذن، فهذا بلا ريب أنه يدل على الجواز لأصل المسألة. ومن اللطائف قال: وروى بإسناده عن شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام رحمه الله أنه قال، طبعا انفرد شعبة رحمه الله بالمنع، قال: إذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا تروي عنه. إيش العلة؟ ليش ما أجاز شعبة؟ قال: فلعله شيطان قد تصور في صورته، في صورة الشيخ، يقول حدثنا وأخبرنا. وهذا يعني قد يكون مستبعدا. لماذا؟ ها، لماذا يكون مستبعدا؟ كونه الشيطان يتقمص شخص الشيخ ويقول حدثني وأخبرني وحدثنا وأخبرنا، لماذا استبعده من استبعد؟ نعم يا شيخ، ها، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وعليكم بالجماعة، وهذا حمت حول الحمى يا شيخ ياسين، لكنك ما وقعت على الجواب الذي أريد. نعم يا شيخ، ها؟ قال: حدثني عن رسول الله صلى الله، عن رسول الله صلى الله، يقول الله في الحديث القدسي: والشيطان إذا سمع النداء أدبر، وإذا سمع ذكر الله خنس. فكيف يقول ممنوع أن تسمع من شيخ لا تراه؟ لأن الشيطان قد يتقمص صورة الشيخ فيقول حدثنا وأخبرنا، والذكر مما يطرد الشيطان والشياطين، فقد يستبعد مثل هذا. ولذلك عندما وصل ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث، وهو مختصر من المختصرات النافعة لمقدمة ابن الصلاح، عندما جاء إلى هذا قال: هذا عجيب وغريب جدا، يعني قال عجيب وغريب جدا من مثل شعبة، ولعله والعلم عند الله، وإلا فما علل ولا بين السبب أنه استعجبه واستغربه من أجل هذا، يعني أن الشيطان في هذه المقامات ينخنس، والشيطان في هذه المقامات يدبر لحديث إدباره مع شيء مسموع ذكر في الحديث إذا سمع النداء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر الله خنس، وإذا أعرض الإنسان عن ذكر الله رجع فوسوس. فلهذا يعني قد لا يقبل مثل هذا من شعبة مع جلالة قدره وعلو مكانته وحفظه، وذلك اللقب الذي ما حازه إلا لهذه الجلالة ورفعة القدر هذه، وهي أنه لقب بيش بأمير المؤمنين في الحديث. نعم. صورة التنفير. صورة إيش؟ أنه تنفير، يعني معين أنه أراد أن ينفر من هذه الصورة، وهي السماع من وراء حجاب، حتى يكون السامع من الشيخ يكون على المباشر. ما هو؟ أعد مرة ثانية، أراد ماذا شعبة؟ شعبة رحمه الله أراد التنفير من هذه الصورة، وهي صورة السماع من وراء حجاب، مثل مسألة الأزنية. لعله يعني أراد المبالغة في هذا، هذا من أساليب المبالغة، كالألفاظ التي تروى عنه أنه حرم وجرم التدليس، وقال كلمة شديدة، وقال كلمة شديدة فيما يتعلق بالتدريس، فلعله، لكن العلماء الذين ذكروا عباراته كالإمام السخاوي فهم منها الظاهر، ولذلك قال هذا شيء يعني مستبعد. نعم. وابن كثير رحمه الله قال هذا عجيب وغريب جدا. نعم. جزاكم الله خير. قال رحمه الله الفرع الثامن، قال: من سمع من شيخ حديثا ثم قال له: لا ترويه عني، أو لا آذن لك في روايته عني، أو قال: لست أخبرك به، أو رجعت عن إخباري إياك به، فلا ترويه عني، غير مسند ذلك إلى أنه أخطأ فيه أو شك فيه ونحو ذلك، بل منعه من روايته عنه مع جزمه بأنه حديثه وروايته، فذلك غير مبطل لسماعه ولا مانع له من روايته عنه. قال: وسأل الحافظ أبو سعد بن عليك النيسابوري الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائيني رحمهم الله عن محدث خص بالسماع قوما فجاء غيرهم وسمع منه من غير علم المحدث به، هل تجوز له رواية ذلك عنه؟ فأجاب بأنه تجوز أو يجوز، ولو قال المحدث: إني أخبركم ولا أخبر فلانا، لم يضره، والله أعلم. الفرع الثامن، قال رحمه الله: من سمع من شيخ حديثا، سمع يقينا من شيخ حديثا ثم قال له الشيخ، رجع الشيخ بعدما أسمعه هذا الحديث فقال: لا ترويه عني، أو لا آذن لك في روايته عني، أو قال: لست أخبرك به، أو رجعت عن إخباري إياك به، فلا ترويه عني، غير مسند ذلك، التراجع، غير مسند ذلك إلى أنه أخطأ فيه. أما لو أخطأ فقال: ترى لا تحدث عني، قد غلطت ووقع لي غلط، فهذا يتعين عدم روايته عنه ونقله من التلميذ عن ذلك الشيخ، لأنه تراجع وبين السبب، وإذا عرف السبب بطل العجب. غير مسند ذلك إلى أنه أخطأ فيه أو شك فيه، فالشك ملحق بالخطأ، الشك ملحق بالخطأ الصريح. قال: يا بني لا تروي عني هذا الحديث، غلطت فيه، أو قال: لا تروي عني هذا الحديث، شككت فيه، الشك يلتحق بالخطأ الصريح ونحو ذلك، هذا الذي يتراجع عنه، ولا بأس أن ألا يحدث التلميذ عن شيخه، لكن بل منعه من روايته عنه مع جزمه بأنه حديثه وروايته، فهذا التراجع ما لا اعتبار به ولا التفات إليه. قال: فذلك غير مبطل لسماعه، لأنه ما بين سبب تراجعه ولا مانع له من روايته عنه. وقد كان النسائي يحتاط لمثل هذا، النسائي صاحب السنن الصغرى والكبرى يحتاط لمثل هذا، فكان يروي عن شيخه الحارث بن مسكين، وقد روى عنه في سننه الصغرى 140 حديثا، يروي عن شيخه الحارث بن مسكين، والحارث كان لا يجيز له أن يشهد مجلسه، لكن سماع السنة فوق ما يقع، أو لعله يقع بين الأقران وبين الناس المعاصرين لبعضهم، كان يسمع من الحارث بن مسكين من غير أن يعرف الحارث بن مسكين أن النسائي موجود، وهما إمامان من أئمة مصر، وكان بينهما جفوة، والحارث بن مسكين كان قاضي، وكان بينهما شيء من الخشونة، هكذا عبر المحدثون، كان بين الإمامين شيء من الخشونة، فما كان يستجيز الحارث بن مسكين أن يحضر ولا أن يشهد النسائي مجلسه، والنسائي ما كمان يعني ما عنده حقد، ولكن عنده انشراح صدر، يريد أن ينتفع بالشيخ، وقد روى عنه 140 حديثا، فيجلس في معزل بحيث لا يراه الحارث بن مسكين، لكنه كان يحتاط لنفسه إذا حدث عن الحارث بن مسكين بهذه الصفة وهذه الحالة. إيش يقول؟ يقول أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه، ما يطلق، يقول سمعت وحدثنا، كمن يطلق هاتين العبارتين من قصد بالسماع ولا نكرة ولا جفاء بينه وبين شيخه. وهذا بلا ريب أنه موقف عظيم في الانتفاع بما يمليه أو يحدث به الشيخ، وإن لم يقصد به فلانا من الناس، بل وإن لم يقصده متعمدا، كما الحال بين الحارث بن مسكين وبين النسائي. قال: وسأل الحافظ أبو سعيد بن عليك النيسابوري الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني رحمهم الله عن محدث خص بالسماع قوما، خص بالسماع قوما، فجاء غيرهم وسمع منه، وهم غير مقصودين بالسماع ولا الإسماع، من غير علم المحدث به، هل يجوز له رواية ذلك عنه؟ فأجاب بأنه يجوز، ولو قال المحدث إني أخبركم يجوز، ولو قال المحدث ترى أنا قصدتكم، ما قصدت هذا اللي هناك، أنا ما قصدته، فيجوز له أن يرويه عن الشيخ. أنا أقول الآن فيما ينقدح في الذهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هم القوم لا يشقى جليسهم، ولا دليل على المنع، كلهم حضروا وكلهم سمعوا وكلهم يريد الخير بالتبليغ وبنشر السنة، ما الذي استثنى ذلك الذي ما قصده؟ ما في دليل على إخراج ذلك، ما في دليل على إخراج ذلك، بل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم لا يشقى جليسهم، يعني لا في جلوسه واحتسابه وطلب الأجر من الله تبارك وتعالى، ولا في تغشي الرحمة، ولا في نزول السكينة، ولا في ذكرهم في الملأ الأعلى أجمعين، ولا فيما وراء ذلك من التبليغ، ونضر الله امرأ سمع مقالتي. طيب، شكنا يدخل فيه إذا كان البث مباشر، ها؟ إذا كان البث مباشر هل يدخل فيه إذا كان البث مباشر بلا ريب وهو مسموع ليس بمرئي، يدخل في مثل هذا. إذا تيقن الإنسان أن هذا هو صوت فلان، أن هذا هو صوت فلان من الناس، مع التنبه والأخذ العبرة والحذر من أنه قد يقلد صوت فلان عبر الأجهزة الدقيقة، قد يقلد صوت فلان، نعم ما هو شيطان من شياطين الجن، ولكن قد يكون شيطانا من شياطين الإنس بواسطة أجهزة دقيقة وحساسة، يمكن أن يحاكوا نبراتي وصوتي شيخ معين، فيقلبون الحلال إلى حرام، والسنة إلى بدعة، والبدعة إلى سنة. لكن إذا انتفت هذه الموانع بلا ريب أن هذا داخل فيه، وفيه فتح باب، وهو الذي عليه العمل، وفيه سعة في سماع العلم من شيوخ قد يكونون عندنا هنا، يسمعهم من بأمريكا، يسمعهم من في فرنسا، يسمعهم من في بريطانيا، يسمعهم القاصي والداني، وهذا تيسير من تيسير الله عز وجل، لكن لا بد أن يتيقن الإنسان أن هذا الصوت هو صوت فلان. فإذا كان مثلا صوت الشيخ عبد العزيز بن باز، حتى لا يخلط، إذا ما كان يعرف يتثبت، يقول بالله تعالى هلموا، هل هذا صوت الشيخ فلان؟ لأنه قد يخلط، وقد تتفق النبرات، فينسب فيخلط الحابل بالنابل والحق بالباطل، وينسب إلى فلان من العلماء ما لم يقله. لكن إذا انتفت هذه الموانع ووقع التثبت من أن هذا الصوت وصوت فلان، بلا ريب أن هذا الباب من أوسع أبواب العلم وأوسع أبواب الخير. لعلنا نقتصر على هذا تخفيفا على الإخوة وانتقالا لموضوع الأدب. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الأدب، ونحن إلى مزيد من الأدب أحوج منا إلى مزيد من نوافل العلم، وإن كان علما شرعيا، وما أعظم الاستزادة من العلم الشرعي، فهي رفعة في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحديث ابن أبزة وتأميره على أهل مكة، حيث قال عمر رضي الله عنه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. نعم.